يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المصطفين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في باب سنة الفلس، قال رحمه الله: وأنظر وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدل. وأنظر باجتهاد الحاكم، ينتظروا هذاك اللي كان موسر وما عندوش، ينتظروا باجتهاد الحاكم لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إلى ميسرة، بخلاف اللي أبي حنيفة يقول لك لازم حتى يخلص ما ينطروش، تبقى يتبع فيه الإمام حنيفة، ولكن الملك يقول لك الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وحلف المدين بالتشديد اللام الطالب، المدين يحلف رب الدين، أيوة، الذي هو رب الدين. علاش؟ إن ادعى المديان عليه على الطالب علم العلم، قالوا تعرف دين ما عنديش وراك تصير فيا وانا ما عنديش وانا كذا، يلزموا رب الدين يحلف يقول له عنده علم العلم. ولم يصدقه لان حبسه حينئذ ظلم، فإن صدقه على أنه عظيم فلا يمين ولا حبس، ووجب إنظاره. فإنك لا، إنك الطالب حلف المدين، إذن كل الطالب قال لي أنا نحلفش، أنا لا حلفت المدين باللي عارف، حلف المدين ما عندهش ولا يحبس. فإنك لا حويسة، يعني كذلك، ويجوز تخفيف حلف حلف وفاعله الطالب. وقال رحمه الله: وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد. وإن سأل الطالب تفتيش داره، رب الدين قال فتشوا لي الدار عنده، فذا قال الحاكم قال له فتش لي الدار عنده، اطلب من الحاكم او القاضي فيفتش داره. التفتيش داري دار المدين ولو غير مفلس، ومثل الدار الحانوت والمخزن، اي المكان اللي فيه الشك، ففيه اي ففي اجابته لذلك التردد، فيه خلاف، قيل يجاب لذلك ويفتش الناس، وقيل لا يجاب لذلك. قال ابن ماجه: والعمل عندنا على عدمه، على عدم التفتيش. واما تفتيش جيبه، اذا قال لا فتشوا له جيبه يفتشوا، معليش كانه امر سهل. اما تفتيش جيبه او كميه او كيسيه، يعني تصدر تاعه البرتقال، فيجاب قطعا لانه امر خفيف، مش كيما تفتيش الدار تكسر حرمه وفيه كذا. قال: ورجحت بينة الملاء إن بينت. ورجحت بينة الملاء، إذا كان جمع شهود قالوا ودي عنده السيد ولا ما حموش حاب يخلص، وجماعة قالوا لا ما عندوش، نصدقوا الجماعة اللي قالوا عنده. ورجحت بينة الملاء على بينة العدل إن بينت، شرط إذا كان بينت شهادة البلاء، إن بيّنت سببه بأن بيّنت أنه أخفاه فإن لم تبين قدمت بينة العدم، بينة وجه العدم أم لا، بينت وجه العدم. قال رحمه الله: وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص. هنا يسجنه، ولكن إذا طال سجنه وما بين والو يخرج من السجن. وأخرج المجهول حاله من السجن إن طال سجنه، وطوله معتبر بقدر الدين قلة وكثرة. نشوف تحسب إذا كان مبلغ كبير لحن يخرجوش من سجن، طال سجنه وطوله معتبر بقدر الدين قلة وكثرة. وحال الشخص ثاني، شوف الحال تاع الشخص قوة وضعفا. ويخلى سبيله بعد حنيفه على نحو ما مر. واحترز بالمجهول من ظاهر البلاء اللي هو ظاهر بالغاني وعنده هذاك، لا تخرجوش، فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة بعدمه على ما تقدم. قال: وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين. وحبس النساء، المرأة إذا كانت فيها مدينة فيها دين يحبسوها في محبس خلط في دين أو غيره، عند أمينة، عند المرأة تكون مأمونة منفردة عن الرجال، أو عند امرأة ذات رجل أمين يحبسوها عند امرأة زوجها أمين معروف بالخير والصلاح من اشتراط زوج أو أب أو ابنين. وكمان مش عارف لان تبي للنساء سجن واحد ولا قال: والسيد لمكاتبه. وحبس السيد في دين عليه لمكاتبه. السيد يحبس اذا كان المكاتب تاع العبد خلص الكتابه وكذا وراه يساسيده وسيده ما حبش يخلص يسجنوه من أجل الدين هذا. ألاش؟ لأن الحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا يعني مراعاة العلو والله. وحبس السيد في دين عليه بمكاتبه إذا لم يحل من نجوم الكتابة ما بقي بالدين، ولم يكن في قيمة الكتابة ما بقي به، ما يفي بالدين، فلا يحبسه. ثم قال رحمه الله: والجد والولد لأبيه لا العكس كاليمين إلا المنقلبة. ودليل على ذلك أن السيد يحبس في دين عبده هو أن المسلم يسجن في دين الكافر، المسلم يسجن في دين الكافر، يعني ما نرعوش العلو النزيلة، ما نقولوش هذا كافر وهذا مسلم، لأن هذه من حقوق الذمة، متعلقة بحقوق الذمة. من باب أولى السيد معنا. أيوة. وهذا من عدل الإسلام. والجد يحبس لولد ابنه، ابن الابن يسال جده، وجده ما حبش يخلص والله ما عنده وش، يسجن جده. والولد لابيه، الاب اذا كان يسال ابنه ما حبش يخلص شرع يسجنه، يسجن الولد، لا العكس. إذا كان لا يسجنش باباه، لأنه هذا من العقوق، لا العكس، لا يحبس الوالد لولده كاليمين كذلك، لا يحلفش باباه في يمين توجهت عليه كاليمين، فللوالد أن يحلف ولده، لا العكس، إلا اليمين المنقلبة، إلا اليمين اللي ترجع على الأب هذا يحلف بها، للولد على والديه، معنى كأن يدعي على ابنه بحق، يدعي على ابنه بحق، سأل ابني فأنكره الابن ما تستنيش، ولما يحلف ما حبش يحلف الابن، الشرع يحله ولكن ما حبش يحلف، اللي ترجع للأب أحلف يا الأب اللي يسأله وراك، وهذه ما تسماش عقوق. هي لرد دعواه فردت على الآب فيحلفها الآب اتفاقا، وإلا المتعلقة بها حق لغيره، كذلك يحلف بها الآب غير الابن كدعوى الآب تلف صداق ابنته، قال يا صداق تحض علي الآب صداق الزوج، قالوا لا لا نبدا الصداق يكون، لان الصداق غير يتبع به الزوج، تلف صداق ابنته بلا تفريط منه، وطالبه الزوج بجهازها، فيحلف الاب بالاضاع، وكذا اذا ادعى الاب انه اعار ابنته شيئا من جهازها قبل السنة فيحلف، إذا ترجع تليه اليمين يحلف كبقت المحلصة. وقال رحمه الله ولم يفرق بينك الأخوين والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما قادما بخلاف زوجه. ولم يفرق في السجن بين الأقارب إذا توجد عليهم الحكم أحب القاضي يحكم زوج أخوين ملحق، ما يقولش لا فرقوهم تخلوش مع بعضهم بعض، هذا أخوان عند السجن كالأخوين والزوجين، والله الزوج والزوجات وجهت عليهم يعني وداروهم بالحبس، صاحب الحق ما يقولهمش فرقوا بيناتهم، لا المحبوسين بحق عليهما. إن خلا إذا كان السجن خلا من الرجال فلا يجاب رب الحق إلى التفريق إن طلبه، وقوله إن خلا قيد بالثانية، فإن لم يخلو حبست المرأة في محل لا رجال فيه، ولكن إذا كان خلوهم عزوج رئيس المرأة تبس عليه يهوي لقي كل يفرق بين ذلك. قال ولا يمنع مسلما، ولا يمنع الحاكم مسلما، وقال روح طلع السجن فلان صاحبي والله حبيبي والله الشرع ما يمنعوش، يقولوش ما تروحش لي يطلع عليه زوره، ولا يمنع أي الحاكم مسلما يسلم على المحبوس ولو زوجة، يروح لها زوجها يسلم عليها صح لا تبيت عنده، ويجوز أن يقرأ يمنع بالبناء المفعول وبناء الفعل الضمير يعود على المحبوس، ومسلما مفعوله الثاني، وخادما يخدمه يجوز، خلي له خادم إذا كان ذو مال وحمية يخدمه في مرض إذا كان مريض يخلوه يخدمه، في خلاف زوجتين إن قصدت البيات عنده عن زوجها بالحبس لا، لأن عنده وحبس في غير دينها وإلا لا تمنع، لا إذا كان عنده يسمى هذا من التوسيع، والسجن المطلوب فيه التضييق على بيع طرفه زين. قال وأخرج بحد أو ذهاب عقله لعوده، وكذلك المسجون يخرج إذا توجه عليه حد ولو قتلا، ويأخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه، وكذلك يخرج إذا ذهب عقله في السجن، أوكي يقعد في السجن وما يشهد أخبار يشعرش بالألم ولا لا، ذهب عقله لعدم شعوره بالضيق، المقصود من السجن خرجوا حتى يبرون بعد يرجعوه لعوده إلى عود عقله فيعاد في السجن، واستحسن إخراجه بكفيل ضامن يضمن لوجه لمرض أبويه، إذا كان وجهه مرضو فالأمر راح طلع ونية جيب لنا واحد يضمن فيك وولديه وأخيه وقريب قربا جدا أي قريب قربا لا بعيدها. والمراد المرض الشديد ليسلم على من ذكر قال الذي والقياس المنع وهو الصواب. قال لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله أو أسره. خلوش يخرج بقى يصلي الجمعة، لا جمعة عندها بدل يصليها ظهر، لا جمعة وعيد لأنه في محل بيضيق عليه، لا جمعة وعيد فلا يخرج لهما ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجته سعلك معليش، ولا يخرج لقتال عدو إلا لخوف قتله أو أسره بموضعه العدو راح يصدم عليه والله لا يخرجه فيخرج إلى موضع آخر. ثم شرع في الكلام على الحكم الرابع من أحكام الحجر بقوله قال رحمه الله وللغريم المحاس عنه في الفرس لا الموت. وللغريم أي رب الدين ومن تنزل منزلته من وارث وموهوب له الثمن أخذ عين ماله إذا كان وجد المال يدي أخذ عين ماله الثابت له ببينة أو إقرار من المفلس. هو رافلس ولكن الغريم رب الدين شاف حاجة قلب اللي عنده وهي ليه فلا يديها. وللغريم أخذ عين ماله كان باع له حاجة وهذيك الحاجة ما تباعش المحاسة والمحوز صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز عنه عن الغريم في الفلس الواقع بعد البيع ونحوه دا حاله ولكن فلس ومثلا ما خلصوش يدي حاجته وقبل قبض الثمن. فإن وقع قبله الفلس بعد قبضه السلعة ليقلبها برك أو ليتروى في أخذها ثم عقد البيع بعد الفلس فلا يكون أحق بها يكون الغرماء فيها سوى. لا المحاز عنه في الموت إذا كان محاز عنه في الموت هو مات فلا يأخذه مهما مات وهو مازال ما خلص في الحاجة هذيك اللي باحله راه كاع الغرماء فلا يأخذه ربه لخراب ذمته ذمته خربت خلاص ماهوش كيما المحبوس ولا خراب ذمته فصار بثمنه أسوة الغرماء فإن لم يأخذ عنه فهو أحق به فيها أيضا. وبلغ على أخذ عين ماله المحفوظ عنه في الفلس بقوله قال رحمه الله ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده. ولو كان مسكوكا ذهب أو فضاء عند ابن القاسم عرف بطبع عليه ونحوه ولو كان عين ماله رقيقا آبقا فلربه الرضا به إن وجده بناء على أن الأخذ من المفلس الأخذ نقض للبيع الأوراء نقض للبيع هذا يرجع له هذا هو. وإذا قلنا أنه ابتداء بيع لا يجوز قال وإن ولزمه إن لم يجد وإذا رضي به لزمه إن لم يجده إذا رضي به لزمه إن لم يجده ولا يرجع بالحصاص إذا بالأشهر. وللرجوع بعين ماله شروط ثلاثة أشار لأولها بقوله قال إن لم يفته غرماؤه ولو بمالهم إذا كان ما بدأوا شو الغرماء وإذا بدأوا بثمنه الذي على المفلس فإن فدوه ولو بمالهم وأولى بمال المفلس لم يأخذه صاحبه. وكذا لو ضمنوا له ثمن وهم ثقات أو أعطوا حميلا ثقة لم يأخذه نسبة القرآن. ثم أشار لثانيها بقوله وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص، ولثانيها بقوله هنا يأخذ شيئا شيئه. إذا أمكن أخذه، فإن لم يمكن نحو بضعين الزوجة يتعين عليها المحاصة بصداقها، أنا تحاصص القرآن. إذا فلس زوجها وطلبته منه إلا يمكن رجوعها في البضع، وهذا الفسخ قبل الدخول كما قدم المصنف الصداق، فتحاصص بنصفه تحاصص القرآن. وعصبات كمن خالعته على مال تدفعه له فخالعها فليست، فيحاصص غرما فيحاصص غرماها بما خالعها عليه، ولا يرجع في العصبة التي خرجت منه. قال وقصاص، ولا في قصاص صلح فيه بمال ثم فلس الجاني لتعذر الرجوع شرعا في القصاص بعد العفو، وفي جعل ما لا يمكن شرطا ضمن، إذ لا يخاطب المكلف ما في وسعه. وأشار لثالثها بقوله ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة أو خلط بغير مثل، يرجع في الشيء تعلب علب ويدي هو أحق بالغرماء، ما لم ينتقل الشيء هذاك اللي راه باعونه انتقل عين مالي عما كان عليه حين البيع، فإن انتقل فالحصاص هو الغرماء كيف كيف، ما يقولش ندي شيء جدا لا شيء أكله كانك عاد صحيح، لكن الغرى مثلا طحينة الحنطة راه دقيق فلا رجوع، وأولى لو عجينت أو بذيرت يعني زرعت خلاص، أو خلط عين ماله بغير مثل ولم يتيسر تمييزه كخلط زيت بزيت من غير نوعه أو بسمن أو بما مسوس، وأما خلطه بمثل فغير مفوت، أو سمينا زبده هو كان زبدة وداروها أسمن، أو فصل ثوبه أو قطع الجلد نعالا، ولو قال أو فصل شيئه لشمل مسألة الجلد والغاوية، وهذا بخلاف دبغ الجلد وصبغ الثوب أو نزل الغزل فلا يفوت. قال أو ذبح كبشه أو تثمر رطبه، أو ذبح كبشه كان بعله كبش وما خلصوش من الحيوان وفلسة، إذا كان هذا من المذبح أسوى الغرماء هم يغصم، أو تتمر رطبه، العاد هو كان رطب وصار صفر، الذي اشتراه مفردا عن أصله وإلا فلا يفوت إلا بجدها كما تقدم. ولا يجوز الطرد على أخذ كبش النذبوح أو التمر أو السمن، إن قلنا إن التفريس ابتداء بيع، وأما إن قلنا هو نقض للبيع من أصله فيجوز. وشبه بعدم الأخذ قوله كأجير رعى ونحوه، كأجير أجير رعى لا يكون أحق بما يرعاه، هو كان يرعى في المواشي هذه وفلس السيد وهو يرعى في الدراهم، قال من أنت النعاش اللي نسرح به، لا يكون أحق بما يرعى في أجرة رعيه، إذا فلس رب الماشية أو مات قبل دفع الأجرة بل يحاصص الغرماء وقبله ونحوه، كأجير كأجير علف أي به يعلف أو حراسة أو صانع سلعة صانع سلعة بحانوت حانوت ربه أو بيته، لا يكون كل أحق بما بيده مما استؤجر عليه في فلسين أو موت بل يحاصص الغراب. قال وذي حانوت فيما به ونحو ذي حانوت ودار تجمد له كراء ما خلص الكراء على مكتريه حتى فلس أو مات المكتري فلا يكون ربه أحق فيما أي بما به من امتعات بل أسوة الغرماء. قال وراد بسلعة بعيب والله كان رد السلعة هذه بسلعها وردها بسبب عيب على بائعها بالفعل بعيب اطلع عليه ففلس البايع وهي بيده وعليه ثمنها فلا يكون المشتري أحق بها بل أسوة الغرماء بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع نقض البيع إبطال البيع في الأصل. وإذا قلنا أنه على أنه ابتداء بيع فهو أحق بها من الغرماء وقلنا بالفعل. وأما التراضي على الرد ففليس البايع قبله ففي كونه أحق بها قولاني. قال وإن أخذت عن دين وإن أخذت المعيبة عن دين يعني بدله كان على بائعها فاطلع آخذها على عيب فردها على من أخذت منه ثم فلس فلا يكون رادها أحق بها بل أسوة غرماء فلا فرق بين كونه أخذها بثمن أو عن دين هذا كله في سلع البيع. وقال رحمه الله وهل القرض كذلك إن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف. وهل القرض المأخوذ على وجه القرض فيفلس المقترض أفلس كذلك لا يكون مقرضه أحق به أرضه خلاص لا يكون أحق به وإن لم يقبضه مقترضه ويأخذه الغرماء من المقرض يقول سلفت له خلاص أما هو راه فلس أنت ما زلت ما أعطيتلوش أعطيه النحلة فيأخذه الغرماء من المقرض بلزوم عقده بالقبول لأنه يسلم بالقبول مهما قلت وراني سلف كذا وكذا خلاص ولو مثال ما أعطيتوش وفلس أي كل للغرماء فيحاصصهم المقرض به يعود واحد منهم. قال أو كالبيع خلاف هي رزقه وعوده أو كالبيع يفرق فيه بين أن يفلس أو يموت المقترض قبل قبضه فيكون ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس ويحاصص به في الموت خلاف التفسير بالأرجح الثاني وقل يعني أشهر المقتضى نقل المواق والمعارفة من القول الثاني لم يرجح وإنما المرجح قباني هل ربه أسوة الغرماء مطلقا أو قبض أم لا أو أحق به مطلقا به نظار. ثم قال رحمه الله وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني. وله يعني للغريم إذا وجد سلعته قد رهنها المفلس السلعة اللي بحالو رهنها المفلس ووجدها الغريم إذا وجد سلعته قد رهنها المفلس في دين عليه وحازها المرتهن فك الرهن وله فك الرهن يبطل الرهن هذا يقول رجع في دفع ما رهنت فيه وأخذه وحاصل الغرماء بفدائه وله تركه والمحاصر بثمنه. قال لا بفداء الجاني لا بفداء الرقيق الجاني عند المفلس إذا أسلمه للمجني عليه ففداه ربه بأرس الجناية فلا يحاصر بالفداء غرماء المفلس بل ولا يرجع به عليه ويضيع عليه. ثم قال رحمه الله: ونقض المحاصة إن ردت بعين. ولمن حاصص في ثمن سلعته نقض المحاصة، أي ينقض المحاصة إن ردت على المفلس بعيب، بعيب أو فساد، وأخذها لا إن ردت بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو إقالة، لأنها ردت عليه بملك، استثمارها ملك جديد يردها، بخلاف العيب فإنه نقض لبيعها فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس. قال: وردها. ولمن أخذ سلعته من المفلس فوجد بها عيبا حدث عنده ردها. والمحاصة بثمنها بعيب، أي بسبب وجود عيب سماوي حدث عند المفلس، أو بسبب عيب نشأ من مشتريه الذي هو المفلس، عاد لهيئته أم لا، أو نشأ من صنع أجنبي لم يأخذ المفلس أرشه أو أخذه منه، وعاد النبيع في جناية الأجنبي لهيئته الأولى، ولا شيء لربها من الأرش الذي أخذه، لأن العيب لما عاد لهيئته صار لا أخذه المفلس من الأرش كالغلة. فقوله عاد لهيئته راجع لجناية الأجنبي مطلقا. قال: وإلا فبنسبة نقصه. وإلا يعد لهيئته في جناية الأجنبي باقي نقص، أخذ له أرشا أم لا، فبنسبة نقصه أي نقص المعيب، فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن، لأن يقوم يوم البيع، يقوم يوم البيع سالما ومعيبا، فيحاصص بما نقصه العيب من الثمن كسلعتين فاتت إحداهما عند المفلس، وإن شاء تركه وحاصص بجميع ثمنه. قال: ورد بعض ثمن قبض وأخذها. ولمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره، أرد بعض ثمن قبض وأخذها، أي رد ثمنك ويغسل تقل، وله تركها، ويجوز له تركها ويحاصص الليل، والمحاصة بباقي ثمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاتنا على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام.